وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. جدا جدا وبينتظرها يعني كل شهر أكثر منكم بالحقيقة، بيقدم يعني فيها الدكتور صلاح سلطان من بره مصر، لأن ما شاء الله له رحلات كثيرة، وبنستمتع بوجود شيخنا الشيخ حازم، ويعني بنتعايش مع اتصالاتكم وآرائكم وأحاسيسكم، وبنبقى الحقيقة متواصلين معاكم جدا. الحقيقة يعني مش هنتكلم عن صحابك المعتاد، ولكن سوف نتكلم عن موضوع خطير وهام جدا، هو ربط حتى بقى استفيد من البرنامج أنا، ربط كشف حساب اللي احنا بنعمله في بورصة الإيمان كل يوم ثلاث. بنتحاسب مع بعض عن صلاة الفجر 7 من 7 جماعة، وبنتحاسب على ورد قرآني جزء قرآن يومي، والصلاة والصدق العشرة بتوعنا اللي انتوا عارفينهم، خدنا احنا 2 فهنربطهم بالصحابة، كيف تأثر الصحابة ومصابيح الهدى جميعا. يمكن كان في حلقة الشيخ أحمد ياسين، الشهيد أحمد ياسين، يعني كنا واضحة إنه رايح يصلي إيه؟ الفجر واستشهد. فإن شاء الله الحلقة تكون ربط ما بين صلاة الفجر والقرآن الكريم وأثرها أو أثرهما، عشان الدكتور صلاح قاعد، في تربية نفوس الصحابة والتابعين ومصابيح الهدى. الأول يعني نرحب بشيخنا الشيخ حازم. الله يحفظك وما شاء الله جميل الطلة، يعني ربنا يعزك ربنا يحفظك يا رب العالمين ويزيدك. الله يبارك. والدكتور صلاح اهلا وسهلا بيك، نورت. كرمكم الله بارك الله. بلدك طبعا. كرمكم الله بارك. وكنت عارف ان انت كنت في اليابان وكنت هاجي لك، بس ما دكتور صلاح سلطان رحالة العصر الان. كان في اليابان الحقيقه وهونج كونج وقطر وشويه دول كده، فيا ريت تحكي لنا برضو يعني ايه الاخبار هناك والدنيا عامله ازاي؟ خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. أجدد حقيقة أصدق مشاعر الحب في الله لكم إخواني المستمعين والمستمعات، والحقيقة عندما ألتقي بأخوي الكريمين فضيلة الشيخ حازم وأخونا الكريم الأستاذ سعيد توفيق، أشعر بفضل الله تبارك وتعالى ومنته علي أن جعل لنا هذه الصحبة في الله تحت ظلال مصابيح الهدى، ونتحرك بها في أرض الله تبارك وتعالى. يعني في الحقيقة اليوم خطبة الجمعة كانت في الإسكندرية، ما شاء الله. كانت عن الفجر، سورة الفجر، كيف بتبدأ بالفجر وتنتهي بجنتي. لا إله إلا الله، سبحان الله. أنا ما أعرفش أتكلم في الموضوع، أنت فاجئت لي يا أستاذ سعيد، بس يعني ماشي، مفاجأة محبوبة، أنا بتخمل ده منك عامة يعني. إنما يعني قلت صلاة الفجر هي طريقنا إلى النصر وإلى الجنة. إلى الجنة أن أول الصورة والفجر آخرها جنتي، فيعني معدل. أنت خطبت الجمعة في اسكندرية عشان أفهم بس. نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. يا جماعة الدكتور صلاح جاي امبارح بالليل من البحرين، صلى الجمعة في اسكندرية وإن شاء الله العشاء بكرة في البحرين. وليس من أهل الخطوة. لا لا لا كلامك خالص. ربنا يرضى عليك. يعني لاحظت الحقيقة وأنا أقرأ هذه الصورة في أحد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فدفعني الامام ان اصلي اماما بالناس، وقرات السوره، فيعني ربنا فتح علي فيها فتوحات. فالحقيقه يعني الفجر وجنتي، وبعدين الفجر جنتي. ممكن يقول لك طب اصلي الفجر لوحدي، انما قبلها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اذا لازم تبقى جماعه. يعني وزي ما بنقول اقوى الافكار هي ابسطها واوضحها واسهلها، يعني مش لازم تعقيد ولا اي حاجه. انت عايز الجنه؟ طيب شوف يعني صلاه الفجر من خلال الجماعة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب ايه الفجر وليالي العشر والشفع والوتر؟ الناس اللي بتصلي الفجر وتقيم الليل دول، بعدها ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ما قالش الذي، لأن فرعون الذي يبقى بنص فرعون بس، إنما الثلاث فئات دول، الثلاث أصناف، الثلاث أمم دول، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، في طغيان وفي فساد. يبقى دول الخاصيتين الملازمتين للثلاث أمم. طيب النتيجة بتاعت اللي حصل الطغيان والفساد إيه؟ فصب الصاد كده عامله زي القلاقيل الجامده قوي، الصخور اللي بتنزل من على يعني من عند الله سبحانه وتعالى رئيس العباد. فصب، والباء حرف انفجاري، انفجاري ده حرف مش حاجه تانية، حرف انفجاري ومجهور. فصب تحس ان حاجه عليهم ربك سوط السين، لان ده بيقطع بقى، فخذ عذابي للقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فبيقطع لازم عشان يقطع يبقى حاد في حرف السين يبقى مرقب. سوط نزل على الارض فلقى نصين عذاب. طب ده خاص بالامم السابقه؟ لا، ان ربك لبالمرصاد، يبقى ده قانون. يبقى اذا صلاه الفجر هي طريقنا الى النصر والى الجنه، ما الناس سكه غيرها، يعني ما هنروح نيجي يمين شمال. ويعني الحقيقه يعني ذكرت اليوم في الخطبه موقف مالك بن انس رضي الله عنه لما خد 30,000 وحاصر يعني الفرس 150 واحد متحصنين، وبعدين فكر انه عشان يحوز النصر قال الفجر ده مرتبط بالنصر، وكان الرسول يغدو للغزو بعد صلاه الفجر. فقال طيب يعني نقيم الليل شويه ومع اذان الفجر التكبير نكون بنغزو، هم يبقوا متصورين ان احنا بنصلي هنكون بنغزو ونضرب الضربة الأولى وبعدين نرجع نصلي. ضرب الضربة الأولى وإذا بالمئة وخمسين ألف في قتال عنيف، فأمر باستمرار القتال، واستمر القتال، طلعت الشمس، كان النصر تحقق. لكن هذا المصباح من مصابيح الهدى أنس بن مالك، كان كلما ذكر هذا اليوم بكى ويقول مالي وتستر لقد أضاعت علي صلاة الفجر. كان بيجاهد يا اخوانا، ما كانش سهران قدام الافلام، ما كانش رائد على ظهره بيتمطع طول الليل، ما كانش قاعد في قعده حبيه وعمالين ندردش في نكت وفي اشياء والامه منكوبه، لا، كان بيقاتل، قام الليل وضرب الضربه الاولى مع اذان الفجر على امل ان دي تبقى ضربه ويرجع يصلي صلاه الحرب ويكمل. فاضطر امام يعني القوه الهائله ان هو ياخذ موقف استمرار في الحرب. ضاعت صلاة الفجر عليه هو والجنود اللي معه، فبكى وكان كلما ذكرها يقول مالي وتستر. رجل يفتح هذه البلاد ويعني يجعله الله سببا في هذا النصر العظيم، ومع ذلك يرى ثواب صلاة الفجر لا تساوي هذه، لا يساوي هذا النصر. احنا عايزين نغير كثير والله، احنا مش عايزين نسمع بعضنا وبعدين نستمتع، احنا عندنا هم وعندنا رسالة نريد ان كلنا نتحملها بين يدي الله سبحانه وتعالى. شيخنا بقى امال ليه ما بيصلوش الفجر الناس؟ يعني تعتقد ايه الاعذار الرئيسيه؟ انا الحقيقه اشتغلت في الموضوع ده بقالي 8 اسابيع حوالي شهرين، كل حلقه كشف حساب، واللي يتصل بيا اول سؤال صليت الفجر النهارده؟ وضيوفي صليتوا الفجر النهارده؟ فتوقفت الاتصالات. لا لا، الحقيقه في تجاوب على النت وعلى الايميل بشكل غير عادي. الناس فيها خير. ناس فائت فائت فائت، عملنا لهم 10 نقط للي ما بيصليش الفجر. اللي ينام مبكرا ما استطاع الى ذلك سبيلا، يضبط المنبه، ما يكونش كتير بالليل، عملنا حاجات عمليه، ما كناش بنتكلم وخلاص. حد يتصل بيه يعني صحبه الخير، صح؟ صحبه الخير 10 نقط، ينام على وضوء، ينوي نيه مؤكده ان يعني دي الاسباب دي اتضح المعينه دي اللي اكتر سبب كان عائق هي عدم وضوح الفكره عند المسلمين. فعلا الناس مش واخده بالها، زي ما الدكتور قال الفجر يودي الجنه. الفجر حاجه عظيمه وكبيره جدا، الناس بتبقى عنده جيش الساعه 7 فيصحى 6:30، عنده مدرسه الساعه 8 فيصحى 7:30، فالناس مش واخده بالها من استاذنا الشيخ عمر عبد الكافي في برنامج في رياض الجنه ربنا يحفظه، كان يقول الفجر ميزان اليوم، وصلاه الجمعه تروح قبل خطيب ما يطلع المنبر ميزان الاسبوع، ورمضان ميزان العام كله، يا سلام، والحج ميزان العمر كله. الله، يعني في اربع موازين كده كل واحد ظبط حاله. يعني شيخنا بقى انت عايز تقول حاجه في الفجر، ليه ما بيصلوش الفجر؟ يعني ايه الاسباب؟ ما هو هي لابد ان تتضح. اولا احنا عندنا صلاه الفجر لها خصوصيات الحقيقه، يعني كلمه بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فخصصت لصلاتي الفجر والعشاء. عندنا النقطة الثانية إن دي الصلوات الثقيلة على المنافق، يعني صلاتين الثقيلتين على المنافق، صلاة الفجر وصلاة العشاء. وعندنا النقطة الثالثة مسألة أنه من يصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة يكتب له أجر قيام الليل كله، يبقى كأنه قام الليل بكامله. وبرغم هذا ومن صلى البردين دخل الجنة، دخل الجنة لها، فبالتالي واضح لها خصوصية. إنما بيبقى التساؤل الحقيقة أنه بالتقصي أو بالإحصاء إيه العوائق؟ الحقيقه انت يعني بتسال ولا عايز يجاوب؟ بسال بسال مين بقى؟ اتفضل دكتور صلاح سلطان بصفته شاف الفجر من اوله من هونج كونج. كنا بنصلي لك الفجر واحنا هنا لسه صحيح. احكي لنا برضه زي ما قلنا عن الرحله، يعني انت بتسافر ليه؟ في ناس بتسالني فعلا، هو الدكتور صلاح ده بيسافر ليه؟ مره بيروت ومره مش عارف فين، بيعمل ايه؟ لا دكتور، في نيجيريا اتصل عليا بيقولوا لي احنا كان في ميعاد ان انا اسافر لهم يوم 6/7 اللي جاي لغايه 12/7، فبيقول لي الحقيقه احنا لازم يكون عندك فيزا تجاريه عشان. قلت له انا عندي تجاره واحده بس. قال لي تجاره مع الله من غير فيزا مش حاجه خالص. هو على كل حال اوباما قال لهم ادخلوا في النشاط الاقتصادي العالمي، فتجاره فيزا تجاريه. الحقيقه يعني هذا السفر كما يعني يقول الامام الشافعي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فان لذيذ العيش في النصب. انا اجد السفر لله عز وجل وتوصيل رساله الله سبحانه وتعالى الى الناس الحقيقه، اول يعني من يرجع بقلب غير الذي ذهب به، وبنفس غير التي ذهب بها، وبعقل غير الذي ذهب به، يعني هو موضوع السفر، وخاصه الانسان لما يحرر ان هذا السفر خالص لوجه الله عز وجل. ويعني الحمد لله انا اسافر يعني الناس تدفع التذكره وخلاص، ومرات انا ادفعها يعني، انما غير كده ما فيش بفضل الله سبحانه وتعالى. فبروح الحياه واعود يعني بحب غير عادي لعباد الله، واشعر الناس تاخذ الرساله بقوه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. طب انا هقطع حوارك عشان واحد عايزك. خير ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. ارحب باخواننا الضيوف الافاضل. اهلا وسهلا. والله والله جزاك الله خيرا. والله والله ذهبت باجر عظيم يا اخي الكريم لهذه التحيه، اسال الله ان يجزيك خير الجزاء. يعني يا ريت لو يحاول يتصل بنا تاني يعني، ولو في حد غيره يتفضل ما فيش مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله. فاطمه اتفضل. اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضلي. لو تكرمت، انا مريضه كبد وسكر وضغط، ودايما حيلي مهدود مش قادر اصلي بطولي، ربنا يشفيك. فبصلي انا وقاعده على الكنبه، لكن مش استغفر الله العظيم بحس ان انا مش قايمه بالصلاه كما يجب. فمش عارفه بس تقول لي بالظبط اصلي ازاي. حاضر ان شاء الله الشيخ حازم يرد عليكي بعد اذنك يا دكتور. يعني هو الحقيقه اولا اسال الله عز وجل انه يعافيك يا رب العالمين. تكبيرة الإحرام في أول الصلاة تقدري تكبريها وانت واقفة، لأنه الوقوف لتكبيرة الإحرام ده شيء في ذاته، ركن في ذاته. إنما بقية الصلاة مثلا صلاة الفاتحة، وانت بتقرأي الفاتحة وانت بتقرأي السورة، إذا كان جهدك يقصر ما تستطيعيش خلاص اجلسي. إنما لما تيجي تبتدي الصلاة وانت جاية من الوضوء تكبري وانت واقفة أولا. ثانيا احنا بنقول دايما مقياس واضح، انت حضرتك بتراجعي نشاطك في اليوم، اذا كان مراجعتك لنشاطك انك بتروحي وتيجي وتتحركي في البيت وما الى ذلك، يبقى المسألة فيها كسل، ان لانه الصلاة وقت اقل وتقدري تقري الفاتحة وتقري السورة ولو ايات بسيطة ايتين ثلاثة اذا استطعتي. انما اذا كان جهدك في اليوم يعني ما بتشتغليش في البيت ومش قادرة وكده، يبقى خلاص أصبح تقدري تعودي في الصلاة. لا ينقص أجرك إطلاقا إذا جلست في الصلاة بسبب المرض، بالعكس الله عز وجل يكتب للمريض أجر عمله الذي كان يعمله وهو صحيح مقيم، فلا ينقص الأجر إطلاقا. وكما نعبد الله، بالعكس يعني كما نعبد الله بالهمة منا، نعبد الله بالأمل في رحمته وفي فضله. فإذا كان الله قد أضعف جسدي وبدني عن أن أقف، فإن رحمة الله لا تزال هي رحمة الله الضافية القوية. فاعبد الله بالقلب الذي يتعلق برحمة الله، بدلا عن القلب الذي كان يرى فتوة الجسد، ودي نقطة مهمة جدا. إنما بس أنا أخشى من تساهل الناس إنه يبقى مثلا واحدة بتغسل المواعين وبتنظف وبتنشر الغسيل وتروق، ولما يجي وقت الصلاة تقول أنا تعبت. لا، لابد أن يكون عملي في الصلاة يرى أنا نشاطي اليومي شكله إيه، وثقي في رحمة الله أن الله لا يضيع، ما كان الله ليضيع أجوركم أبدا، ولا ليذهب أعمالكم، ولا لتحبط هذه الأعمال. وأسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد. معنا اتصالين من أستاذ أحمد والأخت سهيل. أول أستاذ أحمد، السلام عليكم. تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل حضرتك. انا طبعا كنت الحمد لله كنت بصلي الفجر الاول قبل كده، يعني مباشر على صلاه الفجر على طول، ومن فتره كده حصل لي كده نوع من الارق وعدم النوم يعني لفتره كبيره يعني. فضلت التلفزيون يعني برضه كده حسيت ان صلاه الفجر طبعا لان بقعد الساعه 4. نعم. طيب وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون. حضرتك ماشي مع حضرتك ان شاء الله. اتفضل. حاضر ماشي معاك. طب حضرتك يعني الارق ده اصلا بقى له فتره معايا، بقى داخل على حوالي شهرين يعني. طيب عايز نصيحه يعني. حضرتك نصيحه. حاضر. يعني مثلا طبعا الاذكار بنام عليها الحمد لله، وبصلي طبعا الصلاه برضه ومدام على وضوء. حاضر. كل حاجه الحمد لله بعملها يعني، بس طبعا الارق ده عندي يعني من فتره كبيره في حاله نفسيه احباط جامد قوي يعني. حاضر يا احمد. حاضر ان شاء الله. خليك معانا الاخت سهير. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. اولا انا بشكركم على البرنامج الجميل من اول التتر لغايه اخر لحظه في الحلقه. ربنا يكرمك. انا كان ليا سؤال بعد اذن حضرتك. سؤالين. اتفضلي. فضيله الشيخ والدكتور سلطان قالوا ان صلاه الجماعه ثوابها كبير جدا، طب المراه اللي بتصلي الفجر في بيتها هل تحرم من ثواب الجماعه؟ ماشي. سؤالي الثاني بعد اذن حضرتك. بالنسبة يعني أنا كان في عندي فتوى سألت فيها أحد المشايخ، قال لي يجوز. نفس الموضوع سألت فيه أحد المشايخ برضه هو عالم، قال لي لا يجوز. فهل أنا اختلاف الفتوى معناه في هذا النص، هل ده يديني الحق بإني أنا أتمتع باختلاف الفتوى؟ وشكرا والسلام عليكم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. المهندس عبد الرحمن، معلش يا دكتور عشان تخش على طول أنت بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحقيقة ليا مداخلة سريعة مع الدكتور صلاح سلطان. تفضل. بعد إذن حضرتك. تفضل. وقت التلفزيون وكلمه من التليفون بس. الحقيقة الدكتور صلاح سلطان قال فقرة عجبتني الحقيقة بالنسبة لصلاة الفجر، إن الفجر ميزان اليوم والجمعة ميزان الأسبوع ورمضان ميزان العام والحج ميزان العمر. نعم. الحقيقه انا كنت بسال الدكتور صلاح، هل نقدر نقول ان صيام الثلاث ايام ثلاث ايام البيض هل ممكن نقول ان هم ميزان الشهر؟ وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. بالمناسبه هم بكره يا اخواننا 13 14 15، فان شاء الله السبت والاحد والاثنين ندعوكم الى صيامهم باذن الله تعالى، وناخد الاجر معاكم ان شاء الله. دكتور صلاح بقى خش كده. احنا الاخ احمد اللي كسلان من الفجر. نعم. والاخت سهير اللي عندها تضارب الفتوى نديها للشيخ حازم، وصلاة الجماعة المرأة نديها لك كده يعني، بقسم الورث يعني. ربنا يحفظك يا رب. وفي الآخر الأخ اللي بيكلمك. اتفضل يعني. أولا بالنسبة لأخونا الأستاذ أحمد، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يزيد وينقص، هذه طبيعة في الإيمان، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. بس إحساس الإنسان صاحب الإيمان إن لما الإيمان ينقص يفز على طول، يبقى عنده حالة فزع خوف، يعني الحالة اللي عندك وسؤالك دليل الحمد لله انك انت في الخير، لان اسوأ حالة انك ما تصليش الفجر وتحس ان المسألة عادية. فطالما الترمومتر بتاع الايمان عندك يعني جيد وشغال، فانت ده احساس جيد وده شيء نبني عليه يعني اشياء كثيرة طيبة. رقم واحد، انا ادعوك ان تقرأ كتاب اخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني، كيف تحافظ على صلاة الفجر؟ معمول شريط ومعمول كتاب، ولم أجد أروع من هذا الكتاب اللي يعين على صلاة الفجر حقيقة. ودلوقتي سي دي كمان. فكتاب رائع وسي دي يعني متاح. كل ادخل على النت وهتلاقي كل المعلومات اللي أنت عايزها. دي رقم واحد. رقم اثنين، أنك أنت يعني تأخذ بالنصائح اللي قالها أخونا الأستاذ سعيد، أنك أنت تنام بدري، ما تاكلش متأخر، يعني إذا كنت تاكل أكل خفيف، الأذكار. لكن مهم جدا انك انت تتعاهد مع واحد صاحبك تصل عليك وتقول له تصحيني ونتكلم واحنا في الطريق، مش بس تصحيني وتصلي في البيت. احنا عاملين فريق اسمه 10 افراد. نعم. كل واحد دايرته 10. نعم. العشرة يصحوا بعض. بالضبط، هذه رائعة جدا. هذه تعين، لان فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والانسان ينشط مع الجماعة اكثر ما ينشط مع الفرد. ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. فانا ادعوك اخي الحبيب ان تبحث عن هؤلاء الاخيار والابرار في المكان اللي انت فيه في صلاة الفجر، وتقول لهم انا يعني احيانا اكسف فارجوكوا ساعدوني. كان في تجربة لاحد الاخوة الكرام، يا ريت الاستاذ سعيد تقولها في نظام العشرة دول. كان احد العلماء المربين يقول لنا، احنا قعدنا نتكلم عن اهمية صلاة الفجر، وبعدين قلنا ده كلام، مين بقى اللي هينفذ؟ كل واحد بقى يروح، لان مرحلة العلم غير مرحلة مجاهدة النفس. الدنيا تبقى برد او الدنيا تبقى يعني النوم لذيذ وعايز تقوم والشيطان مش عايزك تقوم. فقال احنا نتعاهد اللي ما جيش يصلي الفجر نروح نفطر عنده. هذا طبعا كله فيقول يعني الشيخ، والله ما افطرنا عند اخي مرتين. هي مرة مرة زوجته بتصحيه، امه بتصحيه، البيت بيصحيه، ارحمنا. لان الحقيقة وطبعا رغيف الخبز والمشكلة الاصلية مش هي عليه. يعني يا راجل يعني اكسبوه خصلة خير وخصلة سوء، ده خلوا بقى حريصين على البخل. يعني لو كنت من هذه الام ولا هذه الزوجة كنت اقول له روح صلي في مسجد تاني خليهم يجوا. الله يرضى عليك، وهو المكارم لها درجات يا حازم. يعني احنا بنبتدي المهم هنفطر عندك ما تقلقش. يا ألف مرحبا يا سيدي، ربنا يكرمك. رحمكم الله. فأشياء من هذا القبيل تساعد الناس كثيرا على هذا الأمر. لكن أحب أن أقول لأي أخ يريد فعلا يضبط نفسه بنفسه، إذا لم توجد هذه يعني العقوبة اللي تساعد الإنسان، هو يعاقب نفسه طول اليوم، يحرم نفسه من حاجة هو بيحبها بياكلها ما ياكلهاش طول اليوم. كل ما يجي يشرب يقول لا استنى نص ساعة لأن أنا ما صليتش الفجر النهاردة، أنا ما استاهلش الشربة دي لأن أنا ما صليتش الفجر اليوم. أو يصوم إذا كان يستطيع الصيام حتى لو يوم ليس من أيام الثلاثة، يعني اللي هم البيض أو غيرهم، يقول أنا هصوم هذا اليوم يعني لتعويض ما فاتني. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته صلاة العصر في المسجد لأنه كان يعمل في يعني مزرعة له أو حائط له، فتصدق به كله لله تبارك وتعالى، كله من أوله لآخره لأنه شغله عن الله عز وجل. فأنا مش بنقول يعني تصدق بكل ما عندك، لكن شوف حاجة بتلبسها حلوة أنت بتحبها، شوف أكلة كويسة أنت بتحبها ما تاكلهاش، يعني عاقب نفسك بنفسك في هذا الأمر. هو الحقيقة كمان اللي أنا ملاحظ أن الناس بتمارس الطاعات فرادة. نعم. فبالتالي هو القضية عنده هو شخصيا، إنما لو كانت أصحابه هم صحبة الفجر مش هيقدر ما يصليش الفجر، لانه هتبقى في عنده بيئه كامله. ده انا عشان بقول معلش يا دكتور حاجه مهمه، كنت بقول برضو انه عقاب الواحد كنا عاملين هنا في الاستوديو اللي ما يصليش الفجر يدفع 50 جنيه. قلنا كده يعني على الهوا في بورصه الايمان اول مره عملنا كشف حساب، اول الناس بتوع الاستوديو دول يا جماعه اللي مش هيصلي الفجر، فالناس قال لك بس ده احنا كده الناس هتصلي الفجر بانتظام غير عادي. فعايز اقول العقاب بتاع النفس، واحد الصيام تقيل عليه يصوم، واحد المشي تقيل عليه يمشي، واحد الفلوس غالية عنده يتصدق. نعم. يعني واحد في ناس متعودة على الصيام كل يوم كل يوم فبيعتبرها سهل، واحد معاه فلوس كتير يقول لك اتصدق مش فارقة كتير. اتفضل يا شيخ. يعني الحقيقة حتى صلاة الفجر بالنقطة الجيدة اللي طرحها أخونا الكريم فضيلة الشيخ حازم، يعني بقول إن يعني وأنا اتنقلت كتير في حياتي في أماكن كتير في السكن، فأنا بعمل إيه عشان آخد زبدة المجتمع، آخد أحسن ناس في الحتة اللي أنا سكنت فيها، اروح اصلي الفجر وتوسم الوجوه ان في ذلك لايات للمتوسمين، او اخذ اصدقائي من زوار الفجر من مصلي الفجر. يعني وتاخذ اعدائك من زوار الفجر. انا اعمل كده. لا اعداء ان شاء الله ولا حاجه يعني. المهم فمن زوار عفوا من مصلي الفجر ابدا اعمل التقاء، والالتقاء اعمل انتقاء بالتوسم، انقي الناس اللي قلبي فعلا جذب اليه. مع الانتقاء ابدا اتفق معاهم على جلسه تربويه ايمانيه قرانيه، يبقى ارتقاء، يبقى عندنا التقاء في صلاه الفجر، انتقاء من بين هؤلاء الابرار، ارتقاء بعد كده انتشار بدعوة الله سبحانه وتعالى في الأرض. احنا المجموعة دي ننتشر بهذا يعني الخير في أرض الله عز وجل. من بقى على حتة ثانية الشيخ الأخت الدكتورة سهير أو الأخت سهير اللي بيسأل عن فضل صلاة الجماعة فبيقول لك لا طبعا يا أختاه لا تحرم المرأة من فضل صلاة الجماعة، إن الله الذي شرع لم يشرع هذا ليفوت الأجور على أصحابها، وإنما هو شرع للرجال منهجا للعبادة وشرع للنساء منهجا للعبادة، والرجال والنساء شقائق الرجال، فلا لا لا لا يفوت عليك الأجر أبدا. خير صلاة المرأة في بيتها ولها أجرها، وخير صلاة الرجل المكتوبة يعني في المسجد وفي الجماعة ولها وله أجرها إن شاء الله. فلا يفوت زي بالضبط وجود عذر في بعض الأيام يمنع من من الصلاة والقرآن، فلا لا يفوت عليك الأجر أبدا. لكن في إضافة أيضا بأن ممكن تصلي خلي حد من الأولاد الصغيرين يصلي بيها لو بنتها في البيت يوم يصلوا جماعة مع بعض. أنا أدعو الأسر في البيت يعني الأخ لو فاتته صلاة الجماعة في المسجد يصاحب بيت كله يصلي، يعني نفسنا الأسرة كلها تنهض يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. فلو فات الأخ يصلي بأهله لو لم يفته، والأولى طبعا يصلي في المسجد أو الواجب فيما أعتقد، المهم الأخت تصلي بأولادها تصلي بطفلها الصغير أو طفلتها الصغيرة. أنا عايز يعني أبشرها بأنه الحديث جاء هكذا أنه يعني وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. فإذا هي راحت صلت في المسجد صلاة العصر جماعة وخدت أجر 25 درجة أو 27 درجة أجر الجماعة، صلاتها في بيتها بنص حديث النبي أعلى أجرا، فتطمئن يعني. لكن في حديث لكن ما إماء الله مساجد الله أيضا. نعم يعني نعم كنت عايز أقول إنه الفجر في الجامعة كنت إذا عايز أقول إنه ممكن الزوج أو الأب أو ولي الأمر أو رائد الأسرة لا يحرم الأطفال حتى وإن كانوا صغيرين 5 سنين 6 سنين إن ياخدهم الجامع ولو مرة في الأسبوع. نعم. والزوجة إيه المانع أخدها مرة في الفجر مرة في العشاء مرة معايا. نعم. وأروح للمسجد وأرجع يعني تحس بنوع من هو ممنوع عليه أصلا أن يمنعها من المسجد. ما يمنعها يعني إذا طلبت تتفضل. ما فيش شك يعني. هو برضو في تجربة الحقيقة كان ولد يعني عنده 8 سنوات فبيصلي الفجر ومحافظ قوي ما شاء الله عليه، فوالده جه يعني راح يصلي فالام بتصحي الولد على الفجر فلا سيبيه يرتاح، فراح الولد الصغير 8 سنين قام قال له يعني كفايه الشيطان عليا كمان انت يا ابي عليا يعني انت هتعين عليا سيبني كفايه الشيطان والدنيا ونفسي. لا في روايه قال له طب قوم صلي انت هتوديني في داهيه. ما شاء الله في روايه. حاضر حاضر المخرج عمال يزعق لي بس طيب. ناخد الصلاه. السلام عليكم. بيزعقلي خلاص مدري بيزعقلك من الوقت خلاص بقى ما بقاش السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. الو ايوه اتفضل يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا ربنا يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. امين يا رب. انا الحمد لله ربنا اكرمني وهداني وبقيت اصلي الفجر على ايد حضرتك. ربنا يكرمك. الحمد لله ومن عليا بنعمه النقاب، بس في حاجه انا مش قادره اعملها. اخت جوزي زعلانه مني ورحت لها كذا مره عشان اصلحها، هي برضو بتغلط فيا، فانا مش عارفه اعمل. انا كده شايله ذنب؟ ده سؤال. والسؤال الثاني جوزي ما بيصليش وبكلمه كذا مره وهو برضو ما بيستجبش يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر. مسعود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي اتفضل. والله شيخنا مبسوط جدا جدا برؤيه حضراتكم على الشاشه والله. الله يكرمك عليك والله، ونسالكم الدعاء والله. ربنا يبارك فيك. بص يا شيخنا انا بفضل الله عز وجل يعني بصلي صلاه الفجر حاضر يوميا بفضل الله عز وجل الحمد لله، والعشاء بفضل الله عز وجل يعني الخمس فرائض بفضل الله عز وجل بصليهم في جماعه الحمد لله، بس بعض الايام بصلي وحدي في المسجد. انا المؤذن وانا الامام وانا المأموم الفجر. واخد بال حضرتك الفجر ولا صلاه؟ بيحصل عندي تشتت في الصلاه يعني بيبقى في فكر في الوقت دوت وحزن كتير قوي وكبير جدا ان مفيش مصلين. المسجد ده فين يا اخي؟ في صلاه الفجر. لا فين الموقع؟ فين؟ في اسكندريه. طب لكن مفيش مساجد في تانيه ريفي يعني؟ من في مساجد تانيه جنبك ولا لا؟ لا ده فرصه نشتغل في الدوله. في منطقه من نضيف اسكندريه يعني. البركه فيك بقى. انت لازم لازم المسجد ده يتملى يا مسعود. ايوه يا شيخنا لازم يتملي على ايدك ان شاء الله المسجد ده ان شاء الله بفضل عز وجل. في ثمره انا حاسس ان في ثمره والله. لا لا انت فين انت فين؟ لازم اولا شوف 9 غيرك. نعم. بقينا عملنا فريق ال10 اللي قلنا عليه في نعم. في الحساب فين ال9 بتوعك؟ هاتهم. بقينا كده على الاقل 10 ان شاء الله. نعم. يعني والعشرة يبقى كل واحد فيهم يجيب عشرة فبقينا مية. على فكرة الحاجات دي مجربة مش وهم ولا خيال. أقرب الأقربين ليك وابدأ بيه، ابدأ باللي حواليك، ابنك أخوك ابن عمك عمك، يعني لازم لازم إن شاء الله المسجد تتملي ربنا يكرمك. طيب ناخد اتصال أخير ونرجع بقى عشان الأخ صلاح. السلام عليكم. اتفضل يا أخي من البحر الأحمر. أهلا بيك. اتفضل يا أخي. أنا برحب بالسادة الضيوف كلهم اللي مع حضرتك دكتور صلاح والشيخ طيب. بالنسبة لصلاة الفجر هو في ملحوظة الواحد بيلاحظها أن بعض الأئمة في المساجد يعني بيكونوا مقيمين في المساجد وما ملقاهمش صلاة الفجر، فيعني احنا عايزين تدعوهم الأئمة اللي بيصلوا بينا دول أن هو لحد ما يكونش نايم فوق المسجد واحنا ما نلقوش حتى يؤمنا يعني. لا اله الا الله. حاضر. مش عارف يعني الدعوه دي احنا عاوزينكم توجهوها لائمه المساجد. حاضر. انا فعلا ابني مره توجهوها لائمه المساجد لان هم القدوه. حاضر يا اخي صلاح جزاك الله خير. استنى مني شويه بقى عشان انا كده انا مش محترف اتقلبت فتاوى. انا فعلا ابني راح يصلي الفجر مره ولقى المسجد مقفول فقابل الخادم بعد كده قال له كنت خبط عليا وانا اصحى افتح لك. ايه الحلاوه دي. اتفضل. نعم. الاخ عبد الرحمن اللي قال لك افكرك ولا انت كاتب 13 14 15 يبقوا ميزان الشهر. نعم. اولا الكلمه هي من الاشياء اللي استفدناها من استاذنا واخونا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي ولم تكن مني حتى ننسب الفضل لاهله. نعم. وهذا كان اجتهاد من استاذنا الدكتور عمر واخونا الكريم عبد الرحمن فتح الله عليه وجعل الثلاث ايام الشهر دولت، وطبعا يسنده حديث البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عاهدت خليلي على ثلاث لا ادعهن ما حييت، ان اركع ركعتي الضحى وان اصوم ثلاثه ايام كل شهر وان اوتر قبل ان انام. فيعني فيها يعني طبعا ما يجعلها فعلا ميزان. يعني ينفع ناخد كلام الدكتور عمر مع كلام الاخ الفاضل طبعا مع الموضوع بتاعنا ونقول نعم. انه الفجر ميزان اليوم. نعم. والجمعة ميزان الأسبوع. نعم. و 13 و 14 و 15 ميزان الشهر. نعم. ورمضان ميزان السنة. نعم. والحج ميزان العمر. العمر كله. إن نعم. نخليها كده. إن شاء الله. الدكتور عمر حبيبنا مش هيسامحنا يعني. لا ما احنا بننسبها إليه يعني احنا بنوسع أجره إن شاء الله فنرجو اللي تصل يعني. ربنا يكرمك. ربنا يرضى عليك. بالنسبة لأختنا اللي زوجها لا يصلي. أيوه ومش قادرة تسامح. أخت جوزها. المسألة الأولانية الحقيقة أنا يعني أدعوك لله عز وجل أنك تتعلقي بأهداب الإحسان، والإحسان له معنى مع الله ومعنى مع الناس. مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإحنا مع الله بنذنب كثير ويقابل الإساءة بتاعتنا أو الإساءات بإحسان لا حد له. فإذا أردت أن يكون الله لك يعني محسنا فكوني محسنة مع عباد الله، وهذا الجانب الثاني. جانب الإحسان مع الخلق له معنيان، أن تقابل الحسنة بأفضل منها والسيئة بالحسن، وبالذات إذا كده تشبعنا مش بأسمعنا تشبعنا بحديث الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا ديت خلاص أنت تعامل الخالق، دعك ما يقوله الناس ان انت شخصيتك ضعيفه ودايما الناس يسيبوا عليك ويتكلموا عليك. انا عندي قاعده مريحاني على الاخر، اذا هوجم الاسلام انتفضنا واذا هوجم الاشخاص احتسبنا. الهجوم على الاسلام في كل مكان في العالم، اذا احنا الهجوم على اشخاصنا هذه حاره سد بيشدنا الشيطان ليها ويدخلنا فيها ما نطلعش بحاجه، انما نطلع باجر وغنيمه لما ننتصر لله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله غضب حتى يرى الغضب في وجهه. فأنا أحب أنك أنت حبك لله تتصف بصفة الإحسان، حبك لرسول الله لم يغضب نفسه قط، حبك لحديث رسول الله ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها. تعيش مع هذا المعنى هتجد يعني أشياء يعني كثيرة جدا بإذن الله من الفضل ومن الخير، وربما ترجع والآية كده يعني تكون في أعناقنا دايما، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هي قالت بس إنها يعني استفادت من كشف الحساب بتاعنا انها بدات تصلي الفجر. طيب انا بفكرها بقى بكشف الحساب رقم 9 لو تفتكري التسامح. فعندك باب ثاني لسه هيجي لك رقم 9 المفروض يبقى عندك نوع من العفو وانك تسامحي فعلا اخت جوزك مهما حصل، لانه سيدنا عبد الله بن عمر الحديث اللي الرسول قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه نعم. فراح لقى ما بيعملش حاجه خالص غير انه بينام بالليل وليس في قلبه اي مشاد مشاحنه او بغيضه او بغضاء لاي مسلم على وجه الارض نعم. فانت كده بتضيعي من نفسك. وانا الحقيقه عايز ابشرها بشرى هامه انه اذا ما دامت قد بدات تتحلى بصلاه الفجر ستجد اشراقا في نفسها. هذا الاشراق سعيدها لا ده كمان هينعكس على اللي حواليها، ربنا هيصلح لها قلوب كانت صعبة عليها من شوية. فأبشري انتظري بس شوية ها؟ دي الحتت انتظري شوية هتجدي هذا الإشراق بدأ يسري في أرواح كانت شديدة وهترق. أنت بس اهتمي باستمرار صلاة الفجر وبالقرآن وبتصفية القلب والروح وأبشري ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك كل أحد يا رب العالمين. حتى زوجها إن شاء الله آمين يا يعني رب. الزوج يحتاج منك إلى دعاء بالسحر ودعوة لطيفة في النهار. يعني الزوج لا يقبل أبدا أن زوجته توجهه وتقول أنت بتصليش ليه، أنا زهقان أنك بتصليش. يعني هذه اللغة يعني يمكن تخلي الزوج يشط يروح بعيد. إنما عندما تدعو له وتجي تقول له أنا بتمنى بعد بدأت أصلي الفجر بعد ما سمعت القنوات الفضائية وبرامج فرصة الإيمان ومصابيح الهدى وغيرها، أنا نفسنا نروح الجنة مع بعض. اللغة دي لغة حب، لغة إن إحنا عايزين نكون في سفينة النجاة بين يدي الله يوم أن نلقاه. فدي لغة تختلف، أنت بتصليش والعيال لما يشوفوك ما بتصليش يقولوا إيه ويعملوا إيه، وأنا يعني هذه اللغة منفرة جدا لأي زوج. فأنا أسألك يعني بالله إنك تدعي له من قلبك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، آية الفرقان. وبعدين يعني تلطفي في الأوقات الطيبة وأعطيه من نفسك أرقى ما تعطي زوجة لزوجها. وأنا عارف أن بعض الناس لو أنت استفتتيهم هيقولوا لك أنك أنت تنفصل عنه، لأن مذهب الإمام أحمد أن هذا الرجل ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر واصبحت الحلقة. لا بس هو مش مصمم يعني. هي ما قالتش انه مصمم، يعني هو الراجل لسه محتاج ربنا يهديه ان شاء الله. عندنا فتاوى يعني بالغير لا يعني الحقيقة بقى الحقيقة ان الدكتور سراء بيتكلم في نقطة صح. نعم. على الفضائيات انا بقول لك بقى فيه. بيقولوا اتطلقي وده كلام يعني لا ده بيقولوش اتطلقي يا شيخ سعيد. يعني ده كلام مش صح. لا ده بيقولوا اصل الطلاق معناه ان الراجل لسه له حق في زوجته. ده بيقول لك هو اذا ترك الصلاة انفسخ العقد، لانه ارتد عن الدين والرده تفسخ العقد، ما يحتاجش لا طلاق من الزوج ولا تطليق من القاضي او الحكمين. يعني دي مساله فقهيه. فهم يقولون بتركه الصلاه مره واحده انفسخ العقد، لا هي زوجته ولا هو زوجها. لا ما كلام يعني هذا الكلام خطير جدا يعني مش في راي الجمهور له يعني لهم يعني في هذه المساله تحقيق علمي، وانا اوردته في يعني احد كتبي وحققت هذه المساله. اسمه ايه الكتاب؟ العبادات واثرها في اصلاح الفرد والاسره. اللي عايز يراجع بقى يعني بيراجع الكتاب. فيعني قلت لا يعني الحقيقه راي الجمهور في هذه المساله، الناس يعني تاخذ طريق الدعوه الى الله، لان كثير من الناس بيبقى في خير بس في غشاوه على هذا الخير. عايز صنفره رقيقه جميله يعني تصنفر كده الرنده يطلع القلب والفطره الصحيحه. نعم حاجه بس يا دكتور معلش للفتاوى دي بالمره الاخت اللي قالت تضارب الفتوى على الفضائيات. نعم دي مشكله كبيره. بس عايز اقول لو الواحد عنده عربيه فيها بعض المشاكل الخطيره بيرميها ان شاء الله اجيب 1000 جنيه يقول لا لما احط 1000 على 1000 العربيه تمشي، انما مش مبدا البتر او مبدا القطع ده ما بنعملوش في الامور الماديه الاقتصاديه ابدا ابدا. بنفضل مع الحاجه لغايه اخر نقطه اخر قرش اخر نفس اخر نفس، لان امورنا بقت ماديه اكتر منها معنويه، وبقت القيم بقت اقل من المادة، المادة علت فبقى بتحكمنا أكتر. فأنا حاسس إن لو الزوج ده وكمان شيخنا قال إن هي ما قالتش إنه مصر على ترك الصلاة، إنما لو هي جت تقوله بحب. وبعدين نقطة مهمة جدا جدا جدا، لو أنت كنتي مقصرة في 10 حاجات وبعد ما صليتي الفجر بقيتي مقصرة في حاجتين في 3 فتغيرتي وأسلوبك اتغير، هيحس إن السبب ده هو الفجر فهو كمان يحب الفجر. والتلطف ثم التلطف ثم التلطف مع الزوج، لانه له قوامه وله طبيعه خاصه، والراجل ما بيقبلش نصيحه من مراته بشكل مباشر. وشوف الحسن والحسين لما جم يعلموا الراجل وضوء، الاسلوب الغير مباشر في النصح يعني. اما تضرب الفتوى ده في موضوع بقى الجميله في سوره الانبياء هي اللي بتاكد كلام الشيخ حازم والاستاذ سعيد، واصلحنا له زوجه في ثلاث حاجات يعني. كان ده والشيخ حازم طبعا راجل محامي، و واحنا اشتركنا مع بعض في دراسه القانون في كليه واحده دار الحقوق، فيعني كان في حكم وحيثيات الحكم. طيب واصلحنا له زوجه، ايه اللي حصل؟ حيثيات ايه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاختنا تاخذ هذه الاشياء، واخواننا اللي بيسمعونا ايضا، اذا عندك ابن، اذا عندك زوج، اذا عندك يعني في اي حد من العائله، هتكون هذه الاشراقات اللي قال عنها الشيخ حازم. انت مخصمنا النهارده ليه؟ ده انا سعيد، ده انا مستمتع، ده انا جميل ما شاء الله. هو بيسكت كده يطلع الاتصال ده انا اخده ليك مخصوص. اتفضل، اهلا وسهلا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. استاذ محمود السلام عليكم. السلام عليكم. معاك الشيخ حازم، اتفضل. السلام عليكم. يا مسكين، يعني جت فيك يا حاج محمود. اتفضل. اهلا اخي الكريم، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا اني احبكم في الله. حبكم الله الذي احبكم في الله، أحبكم في الله جميعا والله. ربنا يكرمك. وثانيا لدفع الرياء يعني، والله ان فيكم من قيل فيه، ان فيكم من قيل فيه عباد يحيي الله بهم العباد. الله يكرمك. وسؤال اسالي يعني ثلاث اسئله. اولهم ابني ما كملش سنه وتبول على امه، فعايز اسال صلاته هتبقى الصلاه بتاعت امه تبقى عامله ازاي؟ هل في وضوء ليها وفي غسل؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انا الحمد لله ربنا من عليا بالتزام، فكنت عايز اسال انا ليا صاحبي ما مش ملتزم، التعامل معايا يبقى ازاي في الخروج او في الوعاد؟ رقم ثلاثة، بفضل الله ربنا رزقني بدخول المعهد اعداد دعاء، فانا كنت يعني قريت مقوله بتقول ان العلم لا يعطيك جزءا منه الا اذا اعطيته كلك. لكن هل في بالنسبه للعيشه اللي احنا عايشينها الان دلوقتي، بالنسبه للشغل وبالنسبه للاهل والبيت، ازاي الواحد يقسم وقته معاهم يعني؟ طيب شكرا يا اخي، جزاك الله خير. ام محمد اتفضلي. الو. انا كاتب كله يا شيخ. احسنت، كله جاي عليك يعني. ما شاء الله. السلام عليكم. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور سعيد، هيا اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازاي شيخنا الكرام؟ الله يبارك فيك. كله تمام الحمد لله وبصحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دايما يا رب. انا كنت عايز اسأل سؤال. انا بصلي جماعة مع ابني الصغير، هو اصغر من 7 سنين، فهل دوت يبقى ليه كده ثواب جماعة انا وهو؟ ده سؤال. كنت عايز اسأل سؤال كمان. انا ان شاء الله باذن الله كده ناوية ان شاء الله في رمضان اعمل اكياس يكون مثلا فيها بلح، يكون فيها شاي، سكر، حاجات زي كده، اوزعها على الفقراء مثلا او المحتاجين او اي حد من قرايبنا مثلا ظروفهم يعني متعثره شويه ولا حاجه. ده بينفع ليا يكون ده ثواب افطار مسلم في رمضان. طيب جزاك الله خير. في حاجه تاني؟ باذنك سؤال بس، هو انا عارفاه اجابته بس عايزه اتاكد تاني منكم حضراتكم انتوا الثلاثه موجودين. انا سمعت طبعا سؤال وعارفه الاجابه بتاعته اللي هو على النمص، ففي كتير قوي تضارب في الراي ان ممكن مثلا التخفيف من فوق لو في حاجه من نطوره فوق او حاجه تحت علشان مثلا ايه ما يبقاش الشكل وحش او ما يبقاش شكل الانسان المسلمه المتدينه البالية يبقى شكلها وحش وحاجات كده. فانا من ساعه ما سمعت الكلام ده وانا امتنعت خالص عن النمص، لكن عايزه اتاكد بقى من حضراتكم وانتوا الثلاثه كده موجودين ومنورينا تقولوا وتردوا على كل واحده اقول لها مثلا ان النمص ده بقى حرام او انا عرفت كذا فانا بعرفك وبفيدك اهوت، تقول لي لا ده انا سمعت من دكتوره فلانه كذا والدكتوره فلانه اللي بتظهر على الشاشه بتقول كذا وبتعمل كذا ونبقى شايفينها عامله، فاحنا عايزين بقى يعني يبقى ده رد نهائي قاطع لاي حد بيشك في الجواب ده. طيب يا فندم، حاضر حاضر، يلا يا شيخنا. طيب مسألة طيب من فوق من تحت براحتك. مسألة الأول معلش اسمح لي الأخ اللي بيقول صديقه ملتزم وكيف يتعامل مع غير الملتزم، ما ينفعش يكون صديقك غير ملتزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، إنما يمكن أن تكون زمالة عمل. إنما الصديق الذي تأنس إليه وتسمع منه وتجالسه ويختلط وجدانك بوجدانه لابد أن يكون من أهل الإيمان والتقى والهدى والرشاد. إنما الباقي ده ما يبقاش اسمه صديق، يبقى اسمه زميل عمل تعامله بالحسنى وبكريم الخصال وبكريم الأخلاق، ولكن لا يبلغ درجة أن يكون صديقا لك. بس ده اسمح لي حازم، هو صديق قديم، واحد ربنا هداه أخونا الكريم أستاذ محمود، وده صديق موجود. فبما تنصحه؟ تفضل. أنا أقول فيه صديق عام وفيه صديق حميم، لعلك تقصد الصديق الحميم هو اللي لازم يكون من أصحاب الإيمان. لعلك لو سمحت اقصد أحسن لك. لا عفوا يا ولد، إنما الصديق العام قال له صاحبه. أنا بخاف منك على لا العفو. لا لا لا العفو. يعني قال له صاحبه ويحاوله، كان صاحبا وهو غير مؤمن على الإطلاق. فالصداقة العامة، الصديق العام، لأن أنوي أن أؤثر فيه بأن أجذبه إلى طريق الإيمان، هذه فرصة سانحة. وأنا أنصح أخانا بأن يحافظ على خيط الصداقة من أجل أن يذوق من حلاوة الإيمان كما ذقت، لكن لا تخرج معه إلى الأشياء التي كنتم تفعلونها قديما، ولا يؤثر فيك بهذه السلبيات، ولا يحدثك الشيطان عشان تأثر فيه يصلي الفجر معاه، خلينا نروح سهرة ونكمل للفجر، فتعملوا الليل كله كلام يعني لا يرضي الله، وفي الأخير تروح تصلوا الفجر، هذا لا يجوز. فيعني انا انصح الحقيقه ان يبقى الحقيقه الرايين يتجمعوا في راي واحد. اتفضل. انت عارف انا بحبكم، فيعني مش عايزين خناقه يعني. لا كده لا. انه الاخ ده وهو بيتعامل معاه يبقى جواه احساس بانه ده مدعو، ولكن يشعره بانه حميم وحبيب وكل حاجه. نعم. الشيخ حازم عايز يقول اوعى تنسى نفسك ومشاعرك تروح مع مشاعره فتتأثر بمبادئه وآرائه. أنا أتفق تماما مع الشيخ. يعني فعلا الواحد ممكن ينسى نفسه من كتر حبك للخليل ياخدك في أي سكة كده، يبقى هو واعي إن أنا ماشي معاه بس عشان أغير فيه وأحول فيه وأوصل بيه لنهاية. لو ما وصلتش يبقى القطيعة بقى اللي ما فيش فايدة، لأنه مش نافع، ما بيصليش وبيشرب سجاير مش عارف إيه وإيه، ده موجود الحقيقة كتير. يبقى النصيحة إنه يعني ده شوية النهاردة بيصليش ويشرب سجاير، ديت يعني تفضل يا شيخ. ربنا يحفظك. اما الطفل الرضيع اللي يقل عمره عن عام وتبول على امه، فاذا كان ذكرا فاذا كان لم يبلغ ان اكل الطعام بعد، يعني بس على الرضاع فقط، فهذا ليس بنجاسة. انما اذا افترضنا انه كان ياكل الطعام مختلطا، يعني بيرضع شويه وياكل حاجات ثانيه، ففي هذه الحالة هذا لا ينقض وضوءها ولكن يصيب ثيابها وجسدها بالنجاسة، فعليها أن تغسل الثياب والجسد إذا أصابها من هذه النجاسة. معهد إعداد الدعاء. وأما معهد إعداد الدعاء فلقد صدقت الذين القاعدة أنه أعطي العلم كلك يعطيك العلم بعضه، إنما إذا لم تعطي العلم كلك لن يعطيك العلم إلا ما تراه الآن من قشور. فإذا كانت ظروف الحياة لا هي مش ظروف الحياة، هو الحياة الناس عايزة تشتغل وظيفتين في اليوم وثلاثة علشان تجيب ستاير وسجاد وتطور العربية، والمحمول بتاع القديم أصبح ما لا يليق. هذا ليس طريق العلم، هو ده طريق الناس الضائعين، طريق من يحافظ على الأمة. إنما أهل العلم بيتوفر في الحقيقة، ينقص من الوقت الذي يعني يبذله لكسب العيش أو للحياة. وفي ناس بيروحوا يشتغلوا شغلانة بسيطة. أنا رأيت رجلا مسلما أمريكيا كأمريكي وأسلم، وكان قبل إسلامه من أسوأ ما يكون، ثم هداه الله. وجدت وجهه وهو من الإخوة الزنوج، وجدت وجهه كقطعة القمر والله. فقلت له قال لي ده أنا عايش في مصر. قلت له بتعمل إزاي؟ بيروح أمريكا يشتغل شهر في السنة ويجي يقعد هنا ست شهور. اللي هنا بنقول شوف لنا عقود نطلع بره. بيروح يشتغل شهر في السنة سواق على تاكسي، ويجي يستأجر شقة في حي فقير جدا، يعني لا داعي لذكر اسمه، حي شقة فوق سطوح، علشان يتوفر انه يتعلم اللغة العربية اللي ربنا أعطاها لنا والقرآن. وهذا الرجل بقول لك وجهه وهو من الزنوج من الأفارقة، والله يا أخي الكريم أشعر كأن عيني متزغللة من من من ضوء القمر في وجه هذا الرجل، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صادق صادق، لا عايز ياخد ماجستير، وأنا لا أدعو طبعا إلى إلى ترك التعلم، لكن أنا بتكلم يعني لا عايز ماجستير ودكتوراه ويفتح عيادة ويبقى عنده سيارة ويجدد، دول أهل الهمم. فما تقوليش عشان أقول لك والله الحياة معلش وفي أعذار، لا أعذار، نحن مذنبون في حق أنفسنا. وطبعا أنا عارف أنه إيه الاستعدادات للرد على هذا كثير. لا لا لا. أما أتفضل بقى حضرتك. أنا أقرأ بس حضرتك. أم محمد رمضان أنا خطي وحش معلش. لا جميل ما شاء الله، واضح جدا بالغ الوضوح. بتقول أني بتصلي مع ابنها هو أقل من 7 سنين. هو أنا بس عايز إخواننا دايما إحنا كنا متعودين مع بعض أني نتصل جوه مضمون الحلقة، يعني يا ريت بقى ان شاء الله الشهر القادم تبقوا عارفين، يعني بمجرد ما نفتح الموضوع يبقى جوه صلاه الفجر والقران وكيف اثر في التربيه. فاحنا في اسئله الحقيقه في صميم الموضوع وفي شويه كده بره، فيعني ربنا يكرمك. الطفل اللي بيبلغ عمره 7 سنوات هجريه بيبقى اسمه في الفقه الاسلامي الطفل المميز. مميز يعني لم يبلغ مبلغ الرجال، لسه لم يبلغ، لم يصر مكلفا، ولكنه اسم مميز. اللي وصل سنه 7 سنوات هجرية فوق ده، فوق 7 سنوات وقبل البلوغ، هناك رأيين في الفقه هل تجوز إمامته للبالغين أو لا تجوز. إنما تحت 7 سنوات لا يجوز أن يصلي إماما بأمه على رأي بي. لا وهي لا تصلي به، وهي أيضا المرأة لا تصلي، لا تصلح للإمامة، ليست كفئا للإمامة. نعم هذا شرع الله. احنا انا زي ست يعني. انا هبقى اتكلم انا كده بعد كده عشان الدكتور صلاح راجل ما شاء الله من الـ من الـ يعني المجددين من من من اصحاب فرسان حوار الحضارات يعني. فاضل حاجتين سريعه كده، شنطه رمضان لو عملتها تبقى ده افطار يعني ان شاء الله لو حد فطر عليها، والنمص بس مش عايزين نديلهم وقت كتير. اتفضل يعني. النمص والله كده. انا يا اختي ربنا يحفظك انا لم اسمع هذا الذي اباح النمص. مين ما سمعتش ان في كده المساله ان الشرع يحظر تغيير خلق الله. في حوالي 3 كده داعيات او يعني هكذا يقال او نساء بتظهر على الشاشات. لا ما اذا كانوا شاشات التلفزيونات اللي نصها راس ونصها لا لا لا, لا لا يعني المهم ان ده واقع، عشان انا دايما واقعي والله انا لا على كل حال, على كل حال موجود هذا الكلام. انا في مره من المرات اقول لهم طب هاتوا لي يعني فين الكلام ده لو موجود في اي كتب، هل موجود في كتب ان في نمص حلال؟ والحديث واضح يعني انا لم اطلع ابدا ان فيها ما بين الحاجبين فقط. لا ما بين الحاجبين يجوز، لان انما ان نحف الشارب وعفوا الحاجب ونعمل لا شوف يا اختي، هي الفكره ان تغيير خلق الله، تغيير خلق الله محظور. نعم. فخريطة خط سير الحاجب ساعات يبقى هلالي، ساعات يبقى 8، ساعات يبقى طويل ضلع وقصير ضلع، ده ما نقدرش نتدخل فيه بالنمص عشان نجعله شكل هندسي، هذا غير جائز. إنما إيه اللي جائز؟ اللي جائز ما بين الحاجبين. ليه؟ لأنه نمص الحاجبين لو اعتبرنا ان اللي في الوسط ده من ضمنهم هيبقى ده كله حاجب واحد، انما هم حاجبين ده معناه ان اللي في الوسط مش موجود. وفي لسان العرب من منظور ان كلمة نمص في اللغة العربية نمص الحواجب تتعلق بالحاجبين، فاللي بينه ده احد الرأيين، وهو الرأي الذي اختاره وقلت مرارا انه يجوز ولا شيء فيه. انما الحاجبين نفسهم ما حدش يلمسهم بشيء اطلاقا الا لو كان شعرة بعيدة عن الحاجبين، في ساعات في الجفن كده تبقى فيه شعرة او براء او واحدة نبتت لها شعر في الوجه او في اللحية، هذا شيء اخر يجوز، ده كل ده يجوز. انما واحدة طلع لها شنب والحقيقة يعني المسلمين يعني بياخدون الحقيقه جزاه الله خيرا يعني. ولكن هذا السؤال اصله مهم ليه؟ لانه بيبقى مؤذي للزوج احيانا، فهي تبقى بتتكلم بتقول انا زوجي بيتاذى، فاقول لها احسني كل شيء واتركي الحاجبين، بمنتهى البساطه يعني. طيب معانا ام مصطفى بقالها كتير قوي على التليفون، عايزه حضرتك. الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقالي كتير فعلا والله. معلش بس أنا بشكركم جدا على رأيكم. آسفين يعني، آسفين جدا. أنا اللي كلمتكم من شوية. اتفضلي. ربنا يبارك لكم يا رب. اتفضلي. بس حضرتك انا مش انا اللي مش قادره اسامحها، هي غلطت فيا وظلمتني، وانا رحت لها مرتين عشان اصالحها، والمرتين كانت بتغلط فيا، فهل انا كده عليا ذنب؟ انا مش عارفه يعني. روحي لها تاني، روحي لها تاني، استمري. اروح لها تاني؟ الاول انا بشكرك جدا والله، وابعت لها هدايا انا بشكرك على ايجابيتك والله يا جماعه. ربنا يعني اتصلت مره ورجعت تاني، اتصلت تاني عشان تؤكد معلومه معينه، فجزاك الله خير. اتفضل يا دكتور. الشيخ بيقول لك روحي لها تاني. يعني في مصابيح الهدى حابب يعني شويه يعني نذكر اخواننا ان هذا الاسبوع من الاسابيع التي كانت مؤلمه جدا بالنسبه لي، لتفجر الاحداث في غزه عندما قامت قوات عباس بقتل شهيدين او بقتل يعني اثنين من خيره الشباب اللي قعدت يعني الكيان الصهيوني 6 سنوات تطارد وتبحث وتنقب، لكن الآن الوكلاء والعملاء الموجودين في الضفة يقومون نيابة عن العدو الصهيوني بهذه الصورة البشعة جدا السيئة جدا. وأنا الحقيقة كنت أكتب في بحث ورأيت يعني هذا الحدث، توقف عقلي وقلبي تماما، ويعني كتبت مقالا بعنوان دماء الشهداء لعنة على الخونة العملاء، وموجود على صفحتي على الانترنت وصفحات كثيرة نشرته. أريد أن أقول يعني في هذا الأمر في إطار مصابيح الهدى، أولا نحن لا نعزي في الشهداء، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم إلى عليين ويختار يعني هؤلاء في الأوقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، عندما يشتاق العبد إلى ربه يأخذه إليه. لكن علينا مسؤولية، وأنا أقول للعلماء في هذه الظروف يجب على العلماء أن يتبنوا بحثا فقهيا واضحا تماما ما حكم الإسلام في من يقوم بقتل من يقومون على الدفاع عن الأرض والعرض والقدس والوطن. نعم. والوطن يعني ناس من حيث الناحية الإسلامية ناس يعني يقومون بواجب الجهاد في سبيل الله مجاهدين، من ناحية الوطنية يقومون بواجب الدفاع عن الوطن، من ناحية الإنسانية يقوم بالدفاع عن النفس. والإسلام يجيز للإنسان من قتل دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه بدافع عن نفسه. فالحقيقة أنا أرجو من السادة العلماء أن يتبنوا بدل ما نقعد نبحث في الحقيقة في قضايا هامشية لنهرب من القضية الأساسية، أن هم يجيبوا على هذه الأسئلة على الفضائيات، ويقول الناس حكم الله سبحانه وتعالى، ثم يقال للأنظمة يجب أن تتوقفوا عن التعامل مع هذه الأنظمة العميلة الخسيسة التي تقوم على التسلط قهرا على عباد الله عز وجل، حكومات مرفوضة شعبا مفروضة قهرا على عباد الله، وتتبنى أنها تروح للناس المجاهدين وتقتل الرجل صاحب البيت وتقطع يد امرأة صاحبة البيت. هذه جرائم كبرى، هذه جرائم كبرى. من أعان على قتل امرئ المسلم ولو بشطر كلمة لقي الله ومكتوب على وجهه آيس من رحمة الله عز وجل. والآية كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا له 5 عقوبات رهيبة، فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالآن الحقيقة أنا دعوة طيبة جدا يا دكتور، في حالة ذهول يعني شديد، وأدعو يعني نظام عباس ودحلان وغيره أن يتوقفوا عن هذا، وأدعو العلماء أن يقول حكم الشرع في هؤلاء الذين يخونون أمانة الوطن والأرض والإسلام والعرض. أدعو الأمة أن تصوم يوما وأن تدعو عند الإفطار على الصهاينة وعملاءهم في أرض الإسلام، وأن تدعو لإخواننا المجاهدين في أرض فلسطين أن يقوي الله عزمهم وأن يشد أزرهم وأن يعينهم على أعداء الخارج وأعداء الداخل. لأن الحقيقة والله هذا الأسبوع قلبي يتفطر ألما وحزنا على الأحداث المؤسفة التي حدثت يعني في أرض فلسطين. ونحن في الأول والأخير نتمنى اليوم الذي يتفق فيه أهل البلد الواحد، لكن عندي يعني استبعاد أن يكون هناك حوار بين خائن وبين وطني مقاوم مجاهد في سبيل الله عز وجل. فيعني هذه زفرة من قلب، يعني أسأل كل أخ يسمعنا الآن أن يكثر من الدعاء، أن يلح على الله سبحانه وتعالى أنه يكلم العلماء العمليين يعني يروغون في قضايا هامشية وجانبية، نقول لنا حكم الله وأعلنوا حكم الله سبحانه وتعالى على عباد الله عز وجل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني الواحد شيخ مصطفى الأزهري، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. ما شاء الله، اهلا بكم جميعا. اهلا بكم الحبيب، ربنا يرضى عنك. مصابيح الليلة، الله يرضى عنك، مصابيح كل لقاء الحقيقة. اكرمكم الله يعني شخص. اذا كان هنالك يعني في كل حلقة مصباح من الصحابة او من قادة الامة، ف يعني انتم في رحاب هذا الضوء المنير لهذه الأمة الحقيقة، وأنتم لا تحتاجون إلى ثناء وإلى مدح، إنما لا نزكيكم على الله تبارك وتعالى، تنيرون للأمة طريقها ودربها، وتتناولون قضايا يعني يكتمها أو حتى لا يحوم بالحديث حولها أحد أو كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة يعني أنا أعجز عن مثل هذه المداخلات أمام يعني مثل هذه الحلقات النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا. وأما حاولت أن أشارككم فما استطعت إلا أن أكون ضيفا من وراء الباب، إذ قلت هم سيرة ومسيرة تكبيرة فوق المآذن في المدى، فأنا ضيف معكم ربما رغما عنكم في كل حلقة. يعني لا والله بكل حب. أنا كنت لسه أقول إنها كلماتك يا شيخ مصطفى ما شاء الله. نعم. كلمات رائعة يعني. أنت أطفيت على اللحن الشجا. الله يبارك فيك دكتور. يعني هو عشان يبقى واضح، أخونا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى هو صاحب الكلمات اللي بتقال في بداية البرنامج وآخره، هو صاحب هذا النشيد يعني. الكتاب يعرف من عنوانه. فصلت عنوانا لنا. يعني أردت أن أتسلل لأنال من هذا الضوء، من ضوء المصابيح الراشدة. ويعني نشعر من خلال هذه الكوكبة بحزم وبصلاح وبسعادة تربطنا جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يضيء بكم ظلمات هذه الأمة كما أضاء لنا بقادتنا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا منكم دائما دعاة إلى الله عز وجل. لا يحرمنا ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص في القول وجزاك الله خيرا. خلينا في بيتك يا شيخ مصطفى. ربنا خلينا في بيتك النهاردة. أنتم في قلبي. ربنا يكرمك. بقول له برنامج اسمه خليني في بيتك. صحيح. فأنا بقول له خلينا في بيتك الليلة دي. يعني لم الدور عشان ليش هتأذن. لا لا لا. ده لغة بقى. الحقيقة يعني باقي دقيقة ونختم، فاتفضلوا بقى حضراتكم اختموا لنا اللقاء لأن ليش هتأذن. يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس عندي الحقيقة كلمة مهمة لإخواني الكرام من مجمل ما أطرح الليلة. قضايا الإسلام قضايا واضحة، ولكن الله عز وجل أراد أن يعطي للمسلمين حرية التناول، بمعنى أنهم لا يكونوا قوالب جامدة، وإنما يكونوا قوالب حية في تناولها وفي ممارسة الإيمان وفي تجاربه. ودائما الإنسان بيخاف، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم البشر أنه يعني أنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاطمئنوا أن الهدى يأتي مع التحرك إلى الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. ليش بس تقول لي فاضل 20 ثانية تفضل يعني. يعني أوصي إخواني وأخواتي أن يجاهدوا أنفسهم مع كل حلقة أن يأخذ شيئا جديدا. وإحنا المرة دي صلاة الفجر في بيت الله عز وجل. صلاة الفجر كشف حساب. ها تحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.